الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، وصفيه من خلقه أجمعين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في آخر هذا العام، في آخر شهر ذي الحجة، وإذا نظر الإنسان إلى حاله وإلى زمانه فإن عليه أن يقف مع نفسه وقفة تأمل. أولا، هذا العام الذي انصرف، كيف تسربت أيامه وذهبت لياليه وشهوره وأسابيعه وساعاته ولحظاته ودقائقه. إذا دخل العام الجديد ينظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، فما يلبث حتى يتسرب العام، فإذا هو في آخر العام. الهلال يبدأ صغيراً ثم ينمو حتى يتكامل في منتصف الشهر، ثم يضعف، وهكذا عمر الإنسان. يولد الإنسان طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرم، ومنهم من يتوفى قبل ذلك. فعلى كل إنسان منا أن يتدبر ويتأمل في هذا الأمر. فهذه الشمس تخرج كل يوم، تطلع من المشرق ثم تغرب من المغرب، وطلوعها ثم غروبها إذان بأن هذه الدنيا ليست بدون قرار، وإنما هو وجود ثم ذهاب. فنحن في سفر إلى الآخرة، نحن سائرون إلى الله عز وجل. فما الزاد؟ كل مسافر لا بد أن نعد الزاد، ولا بد أن نعد العدة والأهبة لسفره. فما زاد هذا السفر؟ نحن قوم سفر، وليست الدنيا لنا بدار قرار، ولكنها دار ممر ومعبر. فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا حصد في الآخرة الخير والأجر والثواب، ومن زرع غير ذلك فلن يحصد إلا ما زرع. الزاد الذي نعده للدار الآخرة هو العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل. وهذا العمل الذي يعمله كل إنسان يغدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يسيرون في هذه الحياة ويعملون ويكدحون، فمنهم من يعتق نفسه من النار، ومنهم من يهلكها ويوبقها في النار. والعمل الصالح الذي ينجي العبد ويكون به نجاته وفلاحه وسعادته، وما تحقق فيه أصلان: الأصل الأول أن يكون هذا العمل خالصاً لله عز وجل، مراداً به وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بعمله أمراً آخر. هذا العمل الذي وهذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر للوالدين وصلة للرحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وإصلاح بين الناس وإنفاق في المشاريع الخيرية إلى غير ذلك من الأعمال التي ورد الشرع بها والتي حثت النصوص على العمل بها، لا بد أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادة خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. فإن أراد بها العبد الرياء أو السمعة أو المحمدة أو الجاه أو ثناء الناس عليه أو ممارات أو مجارات أو مدارات أو الدنيا أو غير ذلك من المقاصد، فإن هذا العمل مردود على صاحبه. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر، الله سبحانه وتعالى اشترط لي أن يكون السعي مشكور ثلاث شروط: الشرط الأول أن يريد الآخرة، الشرط الثاني أن يسعى لها سعيها، الشرط الثالث أن يكون مؤمن. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذا الشخص سعيه مشكور عند الله عز وجل. أن يريد الآخرة، لا يريد الدنيا ولا غيرها، وأن يسعى للآخرة سعيها، يؤدي العمل الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مؤمناً، وأن يكون هذا العمل مبني على الإيمان الصادق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لوجه الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا تخلف هذا الأصل وهو أن يكون العمل خالصا لله حل محله الشرك. والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تخلف هذا الأصل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حل محله البدع، والأصل الأول وهو الإخلاص لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني وهو العمل الصالح إذا تخلف حل محله البدع وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله بالوحدانية وأن تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. لا إسلام إلا بذلك ولا إيمان، وهما مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فلا بد من تحقيق هاتين الشهادتين، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن تخلص العمل لله وأن تجاهد نفسك على الإخلاص، وأن لا تريد بعملك إلا وجه الله والدار الآخرة. وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن تجاهد نفسك على موافقا للشريعة، ليس فيه بدعة، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علي وعليك، على كل منا، على كل مسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل، ويجاهد نفسه على العمل الصالح، يجاهد نفسه وينظر ويبحث ويسأل عما أشكل عليه، هل هذا العمل يجاهد نفسه ويعمل على الإخلاص وعلى أن يكون العمل خالصاً لله وأن لا يكون فيه شيء لغير الله، ويجاهد نفسه على أن يكون العمل موافقاً للشريعة والصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على في آخر هذا العام الهجري، على الإنسان أن يحاسب نفسه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا على العرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. حاسب نفسك، أنا أحاسب نفسي وأنت تحاسب نفسك في آخر هذا العام. ماذا؟ حاسب نفسك. فريضة الصلاة، هل أديتها كما أمر الله؟ هل أديتها بإخلاص؟ هل أديتها بطمأنينة؟ هل أديتها بمتابعة للإمام؟ هل أديتها في الوقت؟ هل أديتها في جماعة؟ حاسبك على الزكاة، هل أديت زكاة مالك؟ هل أنت حاسبت نفسك محاسبة الشريك الشحيح، وخرجتها وأخرجتها طيبة بها نفسك تريد بها وجه الله والدار الآخرة؟ حاسبك على الصيام، هل أديت الصيام عن إخلاص وصدق ومحبة؟ حاسبك على الحج، هل حجت بيت الله بإخلاص وصدق؟ حاسب نفسك على برك لوالديك، هل أديت هذا الواجب؟ صلتك لرحمك، إحسانك إلى الجيران، تعاملك مع الناس، هل تتعامل بالصدق أو تتعامل بالكذب؟ في بيعك، في شرائك، هل معاملتك سليمة؟ هل تعاملك فيه ربا؟ هل تعاملك فيه غش؟ هل تعاملك فيه رشوة؟ هل تعاملك فيه خداع؟ هل تعاملك فيه إخفاء لعيب السلعة؟ هل تعاملك فيه إخفاء للحق الواجب عليك؟ انظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هل أنت تتحيل على إسقاط الحق؟ هل أنت تتحيل على الحصول على الباطل؟ الله لا يخفى عليه خافية. فعلى المسلم أن يحاسب كل منا، كل منا عليه أن يحاسب نفسه، كل منا عليه أن يحاسب نفسه وأن يجاهد نفسه على الإخلاص، وأن يجاهد على المتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله رقيب عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية. التاريخ بدأ من شهر المحرم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الناس يؤرخون بالوقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر. ثم لما كثر الناس وكثر الدخل في الإسلام، سمع الصحابة وتشاوروا في من يبدأ التاريخ، فمنهم من قال يبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بهجرته، ومنهم من قال ومنهم من قال بوفاته، ولكن أمير المؤمنين ومن معه اتفقوا على أن يكون بدء الهجرة بدء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الهجرة هي التي تكون فيها المسلمين دولة وظهر فيها الإسلام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فسألهم عن ذلك فقال: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منه، فصام وأمر بالصيام وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فهذا الشهر القادم شهر فاضل، فلو صام الإنسان الشهر كله أو كثيرا منه فهو على خير عظيم، وإن ضعف فلا يضعف عن صوم اليوم العاشر واليوم التاسع، قال عليه الصلاة والسلام لا ينبقيت إلى قابل لا صوم التاسع يعني مع العاشر، فإذا صام الشهر كله أو كثيرا منه أو صام التاسع والعاشر أو العاشر ويوم قبله ومن بعده أو صام مع ذلك الاثنين والخميس أو صام مع أيام البيض فهذا كله خير، فهذا كله خير وفضل عظيم ينبغي للإنسان أن يغتنم، ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الوقت الفاضل العظيم، ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى قال شهر الله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، أضافه النبي إلى الله إضافة التشريف وتكريم، فهو شهر فاضل من الأشهر الحرم ومن الأشهر الذي أضاف النبي صلى الله أضافه إلى ربه عز وجل وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، والصيام له فضل عظيم وله أجر كبير ويرفع الله به الدرجات ويخفف عن صاحبه من السيئات، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام الخيرات وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وأن يعيننا على جهاد أنفسنا على الإخلاص وعلى التوبة النصوح وعلى العمل الصالح وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.